السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قرأ القارئ الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. حادثة الإفك كانت منحة في لباس محنة، انقسم الناس فيها إلى أقسام ثلاثة: أرقاهم وأنقاهم وأتقاهم. قوم قال الله فيهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهذا القسم الأول، انظر وتأمل في قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فأنزل الله الغيرة منزلة النفس. وهكذا المؤمن لأخيه جسد واحد، يألم لألمه، يفرح لفرحه، يحزن لحزنه. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. القسم الثاني في هذه المنحة التي كانت في لباس محنة، قوم من المؤمنين زلوا وتابوا فتاب الله عليهم. وثالثة الأثافي، القسم الثالث من المنافقين الذي تولى كبره منهم ابن سلول، طار بالكلام فكان في قلبه مرض. قصة يطول فيها الكلام والمعاني والفوائد صنفت فيها المصنفات، كانت محنة من أحلك المضايق التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته. مع رفيقة دربه وصاحبة عمره، مع حبيبته التي أحبها وما قدم عليها أحدا من النساء، رميت الحصان الرزان عائشة برجل من خيار الصحابة، هو صفوان ابن المعطل رضي الله عنه. قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فخرجت القرعة بقدر الله على عائشة، فكانوا في رحل، ففقدت عائشة عقدها، فمكثت لتبحث عنه، فرحل الناس وتركوها. كانت في هودج، وكانت لم تكن يعني ثقيلة الوزن، فالناس حملوا الهودج ولم يعلموا أنها ليست فيه، فرحلوا وتركوها تبحث عما فقدته. وعلق ابن حجر على ذلك فقال: وهذا من شؤم الحرص على الدنيا، وهذا من شؤم الحرص على المال، فلما تأخرت تبحث عما فقدته. العجيب في الأمر أن عائشة في خضم هذه الأحداث لم تكن تعلم شيئا. لما وقعت الواقعة وتكلم المتكلمون بين مؤمن زل فتاب وبين منافق ضل وما تاب، لم تكن عائشة تعلم ذلك. يتداول الكلام بعد أن رجعوا إلى المدينة، يتداول الكلام حتى قالت أم مصطح: تعس مصطح. أمه لا توالي ولا تجامل، تعلم أن ابنها قد زل، وهذا ممن تكلم في عرض عائشة وكان من الصادقين. فلم تكن عائشة تعلم ذلك، فتقول تقولين لذلك تقولي تعس مصطح وهو من أهل بدر. أهل بدر أمرهم معلوم، اعملوا أهل بدر فإني اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا الحرف من السنة اختلف الناس في تأويله. ما معنى قوله تعالى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، قيل فيه أقاويل، منها الراجح ومنها المرجوح ومنها البعيد. فالبعيد أن يقال أن المراد بذلك أن الله قد عصمهم من الزلل، وهذا قول بعيد. أما المرجوح أن يقال أن لهم معاصي نعم، ولكن تغمر في بحار الحسنات. والراجح والله أعلى وأعلم أن تأويل قوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم، أي إن وقعت منكم ذنوب فاعلموا أن هذه الذنوب إلى عفو الله، لأن الله شكور، الله شكور لا يضيع أجر السابقين المقدمين الذين قدموا وبذلوا أنفسهم، بذلوا أنفسهم وأنفسهم في سبيل الله. الشاهد من ذلك أن عائشة لم تكن تعلم فأخبرت بذلك أن الناس يتكلمون في كذا وكذا، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبيها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. مكثت عائشة لا يرقى لها دمع، كرب عظيم حينما ترمى الحصان الرزان في عرضها، أشد ما يكون على المرأة حينما تذبح بغير سكين، سيما إذا كانت عائشة الطاهرة المطهرة. فيأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم، تبكي بكاء لا يقف. ومن جميل ما أنت سامع أنها بكت يوما فدخلت عليها امرأة لم يذكر اسمها، رأت عائشة تبكي فجلست تبكي لبكائها. المرأة لا تعلم ماذا وقع، لكنها لأنها تواسيها، أرادت أن تواسيها ولم تكن تحسن أن تتكلم. فالمواساة لأصحاب الكروب ليس فقط قاصرة على دعم المال ولا دعم اللفظ، قد تدعمه بمثل هذا الأمر. جلست تبكي لبكائها، فظلت عائشة تحفظ لها هذا الموقف. في حال السراء يقف معك الكثير بين عمير وكسير وثالث ما فيه خير، أما في حال الضراء فلا يقف إلا الصادقون. قد يتفرق عنك الناس في حال الضراء لأنهم لا يرون مصلحة معك، أما الثابتون الصادقون هم الذين يقفون في سندك في ظهرك حال الضراء، حينما يتفرق عنك القريب والبعيد. يقول كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت براءته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام إلي طلحة فهنأني، والله لا أنساها لطلحة. في خضم هذه الأحداث التي مرت بكعب لا ينسى لطلحة أن قام إليه. فاحرص أن تقف مع أخيك في حال كربه، تواسيه، لأن هذا أبلغ ما يكون من الأخوة في الله تبارك وتعالى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة في بيت أبيها، يقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا أذنب فاعترف تاب الله عليه. وهذا يعلمك سنة، أن المرأة إذا تكلم في أهل بيته، اللهم احفظ أعراض نسائنا، أو وقعت امرأته في أمر في عرض، فله في ذلك سنة تدور بين الفرض وبين العدل. رجل وقعت امرأته في أمر يتعلق بالعرض، ما السنة في ذلك؟ سنة المرء في ذلك تدور بين العدل وبين الفضل. العدل إن صرحها بإحسان سترا لها، ولم يتكلم في عرضها قال أنت طالق، هذا العدل، ولا يكون ظالما لها. والفضل أن يعفو ويغض الطرف ويعلم أنه ما من أحد وقد يزل، فإن عاملها بعدله فلا لوم عليه، وإن عاملها بالفضل فستر عليها وعفى عن ذلك وقطع عليها السبل التي أودت بها إلى مثل هذه المحنة، فهذا مقام الفضل. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا عائشة إن فعلت كذا وكذا فتوبي، فإن الله يغفر العبد إذا تاب. فتقول عائشة لأبيها: يا أبت أجب رسول الله. فيقول أبوها: ما أدري ما أقول. تقول: يا أمها أجيب رسول الله. فتقول أمها: والله ما أدري ما تقول. فتعكف عائشة على دمعها وتقول: والله إن كنت قد قلت لكم أني بريئة والله يعلم براءتي، لا تصدقوني، ولن اعترفت لكم بذنب والله يعلم أني بريئة تصدقوني، والله لا أجد مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، غاب عنها اسم يعقوب، والمرء في حال حزنه قد ينسى أمورا من الثوابت، من الأمور الثوابت الراسخة، لما غلب حزنها وهمها وكربها نسيت يعقوب وقالت: ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تأتي البراءة، براءة عائشة غالب، وتقول بالمعنى: ما كنت أظن أن ينزل في قرآن. قالت: كنت أظن أن السلام يرى رؤيا في نومه ببراءتي، ما ظنت عظيم الرحمات التي نزلت من رب الأرض والسماوات تنزل براءتها. أولئك مبرؤون مما يقولون. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أبشري يا عائشة فقد برأك الله. قالت عائشة فقالت لأمي: قومي إلى أن سلم. تنظر إلى الجواب، قالت: لا والله لا أقوم إليه. تتحدث عن من؟ عن النسلم. هنا تتحدث عن زوجها، بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا حال المرأة حينما تتحدث إلى زوجها، لم تستحضر أن هذا النسلم. قالت: والله لا أقوم إليه ولا أشكر إلا ربي، لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. نزلت الآيات التي تبين أن هذا من الإفك المبين، إن الذين جاءوا بالإفك. لذلك أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بالأمر الذي برئت منه فهذا كافر، كافر بعينه، لأنه كذب آية من كتاب الله. بمعنى أن الروافض عليهم اللعائن وسحائب اللعنات، أن الروافض من سب فيهم الصحابة فالأمر فيه تفصيل، هل سبه لديانا أم لدين، مسألة تفصيل. أما القول المجمع عليه أن من رمى عائشة بأمر برئت منه فهذا كافر، هذا أمر مجمع عليه سطر في كتب أهل السنة. تاب الله على من زل، ولكن الصديق في صدره حرج، لأن الذي وقع في عرض ابنته ومن مسطح، وأن سلم وأبو بكر كان ينفق على مسطح. تخيل رجل يتكلم في عرض ابنتك، فأراد الصديق أن ينتصر لنفسه فعاتبه ربه وأمره أن يعود بالإنفاق على مسطح انتصارا لدين الله. والمعنى أن من انتصر لنفسه فقد وكل إلى نفسه، من انتصر لنفسه وكل إلى نفسه، ومن انتصر لدينه ولله وقدم الله على هواه انتصر الله له. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، لما ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عامل الناس كما تحب أن يعاملك ربك، إن عملتهم بالعدل عاملك ربك بالعدل، وإن عملتهم بالفضل عاملك ربك بالفضل، وإلا فما منا أحد ويزل ويقع. فإن عملت الناس بالعدل أخشى أن نعامل بالعدل، إن عملتهم بالفضل وليعفوا وليصفحوا. لما ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كانت منحة في لباس محنة ظهرت فيها براءة الحصان عائشة رضي الله عنها، وكانت من أشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في قدر الله تبارك وتعالى، لم يكن يعلم الغيب بل كان يسأل هذا وذاك. وكانت هذه القضية مما ظهر فيها نفاق المنافقين ولله في قدره حكم لا يعلمها إلا هو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير. رضي الله عنه. رضي الله عنه. Thank you.